تفسير الآية 48 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي وتعاملوا معهم أيها المسلمون بأخلاق الإسلام، لكن إياكم أبدا أن تطيعوهم فيما يخالفها، وإلا تعستم مثل تعاساتهم في دنياكم وأخراكم. والكافرون هم الذين لا يصدقون بوجود الله أصلا، ومن يشبههم من الملحدين وأمثالهم. وكذلك لا تطيعوا المشركين، أي الذين يعبدون غير الله تعالى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو نحوها. والمنافقون هم الذين يظهرون الخير ويخفون الشر. قوله تعالى: ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي واتركوا وترفعوا عن إيذائهم ومقابلتهم بالإساءة كما يفعلون معكم، فإن ذلك هو خلق الإسلام، كما أنه قد يؤثر فيهم ويستفيقون. كذلك اتركوا جانبا ولا تهتموا ولا تتأثروا أبدا بإيذائهم، واصبروا عليه واستمروا في تمسككم وعملكم بأخلاق إسلامكم ودعواتكم له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الصبر وسعاداته في الدنيا والآخرة لمن يصبر على اختبار أو ضرر ما أصابه ثم برجاء مراجعة الآية 111 من سورة آل عمران، قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لمزيد من الشرح والتفصيل. فيكفيكم كفاية تامة، ولن تحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، أن الله تعالى خالقكم القوي المتين القادر على كل شيء الودود المحب لكم الرحيم بكم هو وكيلكم، أي الحافظ لكم المدافع عنكم. فهل تحتاجون وكيلا آخر بعد ذلك؟ فكونوا دائما من المتوكلين، أي المعتمدين عليه سبحانه، مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة والمستطاعة لذلك، واطمئنوا اطمئنانا كاملا، واستبشروا وانتظروا دائما كل خير ونصر وسعادة في دنياكم ثم أخراكم.